لذلك قال الحق تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن هذا ما أصاب الأنبياء والرسل، فهذه الغربة أدركها من؟ الأنبياء والرسل. ولذلك قال الحق تعالى: ما يقال لك إلا ما قيل للرسل. إذن هذه الإرادات وهذه الشبه وهذه المخالفات وهذا التخذيل إنما جرى للأنبياء والرسل. فيأتي صاحب المفصل الذي استقى هذا الحق، صاحب الثبات على الحق، لا يبالي من ذلك، وإن كان هو يرى عظم هؤلاء وكثرتهم، وهذا ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عن الغرباء: هم أناس قليل في أناس شر كثير، يصلحون حين فساد الناس. هم أناس قليل في أناس شر كثير، يصلحون حين فساد الناس. ولذلك قال العلماء: عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، هنا الطائفة بمعنى الجماعة من الناس، والتنكير هذا للتقليل، لتقليل عددهم، وإن كان هذا أيضا يحمل على تعظيم المكانة، نقول هذا الأمر يا إخوان الذي يقوم به هذا الغريب السني صاحب المفصل صاحب الفرقان في رد هذا الأمر، قد حذر منه الصحابة وبين هذا الأمر ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال فيما رواه الحاكم وغيره بسند صحيح، قال ابن مسعود: كيف أنتم أيها الغرباء، كيف أنتم أيها أهل السنة، كيف أنتم يا من كان على المفصل، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير، أي يكبر فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة. لاحظتم؟ نعيد الأثر. قال ابن عباس: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير فيها شيء، هذه البدعة، قيل لهؤلاء الغرباء غيرت السنة. لاحظتم؟ فهذه الغربة قد فهمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والصحابة يبينون للأمة هذه الغربة حتى تكون البدعة سنة والسنة بدعة. فالغريب يبقى على هذا الطريق، على هذا المفصل، على هذا الصراط المستقيم، وسيواجه مخذلة ويواجه مخالفة. المخالف يقول لك: الشيخ عبد العزيز بن باز لا نراه أنه عبي عالم، هذا مخالف، صح؟ تقول الشيخ ناصر الدين الألباني يقول: هذا ما عنده علم، وهذا جاهل باللغة العربية، وهذا ما عنده مشايخ ولا علماء ولا غير ذلك. إذن يرد ماذا؟ علماء أهل الحق. فهذا ماذا؟ مخالف.

والشيخ مقبل الوادعي يقول عن عبد الرحمن عبد الخالق بأنه مبتدع، وكذلك الشيخ فلاح إسماعيل يرى بأن عبد الرحمن عبد الخالق بأنه ماذا؟ مبتدع. ومؤسس هذه الجمعية وهو ما زال في الكويت وهو معهم عبد الرحمن عبد الخالق. وأيضا من قال أن الجمعية تغيرت، يعني اسطوانات السياسة ما تنتهي، تغيرت وبدلت، وأن فلان هذا مجدد ويريد أن يخرج عن عبد الرحمن عبد الخالق، نقول مجلة الفرقان ناطقة بمنهجهم. مجلة إيش؟ الفرقان، وهو المنبر الأوحد لجمعية إحياء التراث الإسلامي، فتستطيع من خلال الإنترنت أن تنظر إلى 10 أعداد من الفرقان وتعرف من خلالها بأنهم ليسوا على خط محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني تكفير يا أخوان، هذا لا يعني ماذا؟ تكفير، ولكن له خط، لا هو خط يناوئ الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يعني بأنني أقول أن فيصل الجاسم مثلا مبتدع، لا والله ما أقول ذلك، ولا أقول عن عدنان عبد القادر، ولكن أقول بأنهم يعني تحت لواء نخالفه اعتقادا. نحن نقول بأنهم تحت لواء، أي لواء جمعية إحياء التراث، جمعية إحياء التراث على منهج مخالف لما كان عليه النبي وأصحابه، هذا هو اعتقادنا في المسألة. نعم. ولذلك لا ندعو، يعني ندعو الإخوان عدم الحضور إلى مثل هؤلاء المحاضرين وأمثاله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: ماذا تقول في الذي يقول نحن ننكر الخطأ ولا نذكر أسماء الناس، وهذا منهج السلف، وهذا منهج السلف؟ هذه أطروحة بعض المخذلة، هذه أطروحة بعض المخذلة من أصحاب الإسلام الصحيح. نقول قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. نص على اسم خالد أم لا؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ لم يكن ذلك تنصيص أم لا؟ بل كان السلف كما جاء ذلك عن علي ابن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا عمر بن ثابت فإنه يسب السلف. عن علي بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا عمر بن ثابت فإنه يسب السلف. هكذا كان أهل السنة التنصيص. وقد أقول: ما بال أقوام، كما قلت هنا في مطلع الإجابة، قلت هذه مادة من؟ بعض المخذلة، ولم أنص على الاسم، أليس كذلك؟ ولكن في بعض الأوقات يحتاج الإنسان إلى أن يفصح ويبين، والحكمة ضالة المؤمن. وقال تعالى: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة وضع الشيء في نصابه. فقد أحتاج اليوم إلى التنصيص، وقد أمسك في اليوم الثاني لمصلحة راجحة شرعية، ولكن لا نجعل هذا الطريق وهو الإمساك نهج وأصل، فهذا أمر محدث، فهذا أمر محدث، بل هذا أن جعل من السنة بدعة. جعل من السنة بدعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: ما صحة القاعدة الفقهية كل نهي في باب الآداب خاصة هي نهي تنزيه أي كراهة، وهل قال بهذا أهل العلم، وما الاستدلال به، أو وماذا استدلوا يعني عليه، وجزاكم الله خيرا. هذه القاعدة قد تذكر في بعض كتب أصول الفقه في حكم الكراهة، ولكن هذه القاعدة غير صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كره إليكم القيل والقال وإضاعة المال. هذا الأمر محرم، فالنهي هنا على التحريم وإن كان في الأخلاق كما يقولون. وهذه القاعدة يعني قرأت في بعض الكتب الأصولية، ولكن ليس يعني من يعني مما قرأت من علماء الحق والسنة، والله أعلم. سائل يسأل ويقول: ما نصيحتكم لنا حتى نكون من أو نكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وننجي من النار، أو ننجي من أن نكون من المخذلة؟ نقيم التوحيد الذي كان عليه الأنبياء والرسل، ونتشرب الإيمان والإسلام الصحيح بحق كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونكون على المفصل، ونكون على ماذا؟ المفصل في صلاتنا، في أقوالنا، في اعتقادنا، في بياننا، نكون على المفصل. وعندما نتكلم بالمفصل نكون على الواضحة، بلغة ماذا؟ واضحة. وإذا التزم هذا الإنسان هذا النهج كان من أهل الفرقان بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل ويقول: صهيب حسن يشارك مع يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي وغيرهم من أهل البدعة من الصوفية والإخوانية في محاضرات وجلسات وندوات، وهو معهم على اللجنة الإفتاء، ويقول هذا ويقول يعني صهيب حسن: أنا أشارك معهم لمصلحة للمسلمين، وهذا موقف علماء السنة، وهل قوله صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيب واسع بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: بئس خطيب القوم أنت. وهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وكان يبين، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بين هذا الخطأ وقال: بئس خطيب القوم أنت. فكيف أضع يدي وجهدي مع من يعتقد جواز الاعتقاد بالدين الشيعي الاثنى عشري، وأنه من المذاهب التي يجوز التعبد بها؟ هذا هو من؟ هذا القرضاوي. فهو يجيز للمسلم أن يتعبد الله عز وجل على مذهب الإمامية الاثنى عشرية، وهي الديانة التي تقوم على الشرك وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و إثبات تحريف القرآن وأن من قال بذلك فهو مخطئ ولكنه عالم مجتهد. فنقول هل يجوز لنا أن نضع أيدينا بيد هؤلاء وأمثالهم؟ هل يجوز لنا أن نضع يد هل يجوز لنا أن نضع أيدينا بيد من يجوز الذهاب إلى القبور والأضرحة ويطوف عليها؟ هل يجوز ذلك؟ أتدرون بعض الأضرحة في العالم الإسلامي يحج لها أكثر من 3 مليون شخص ويطاف على القبر؟ هذا الاعتقاد الصوفي. هل نسلم على مثل هؤلاء ونشارك معهم الفتية والبيان الدين والتشريع؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. انظر إلى مذهب السلف، يقول لأن أجاور القرد والخنازير خير من أن أجاور، لا أن أشارك في مجلس ديني شرعي. مجاورة بيت، يقول لأن أجاور القرد والخنازير خير من أجاور فلان وفلان من أهل البدع. الآن أجلس معهم في مجلس واحد وتقريرات شرعية دينية أوقع عن الله؟ ابن القيم عنوان الكتاب بالعنوان المشهور الجميل إعلام الموقعين عن من؟ عن رب العالمين. فهذا مقام التوقيع عن رب العالمين يكون مع هؤلاء؟ الله أكبر. من هم المشايخ الذين يؤخذ عنهم العلم في الكويت؟ شيخ فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، والشيخ طارق سبيعي حفظه الله، والشيخ أحمد سبيعي حفظه الله، والشيخ فواز العوضي حفظه الله، وهناك آخرين، ولكن هذا من باب يعني التمثيل لمن نعرفهم أنهم على الجادة والطريق، والله أعلم. جزاكم الله خير، صلى الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ويوفقنا ويسددنا على الطريق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.